بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وبالمسلمين. ما يستحب للمعتكف وما يكره له. قلنا سمي الاعتكاف لأنه معنى اللزوم، صار لك شلوم، والمكث في المكان طلبا لمرضاة الله عز وجل. مشلون؟ وأصل العكف اللبس، مشلون؟ والحبس يعني محبوس على هالشيء، صار لك شلوم. ولذلك ورد في الحديث إنه الاعتكاف بيعكف الذنوب، بيحبسها بحيث لا تصل إلى المعتكف. صار لك شلوم. صمت لها البدر يعني. اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم، ما عاد تصلكم الذنوب. ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات، من نوافل العبادات، الصلوات نافلة، منها صلاة التسبيح، صلاة التهجد، صلاة الأوابين، ظهر لك لون، صلاة الضحى، يكثر من الأشياء النوافل. بالنسبة كمان أن يكثر من نوافل العبادات، من الذكر، من التسبيح، من التهليل إلى آخره، ويشغل نفسه بالصلاة، ظهر لك لون كمان، وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أي كل التهليل يعني قول لا إله إلا الله، تسبيح سبحان الله، هل بيسمون بيقول سبح للرجل قال سبحان الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل أو هيلل قال لا إله إلا الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بيسموه العلماء اللغة علم النحت. شو بسموه؟ علم النحت. تعرف ولا لما النحات اللي بيبنوا البناء، أعطوا بالكم، بيجيبوا الحجر الكبير بتم من حتى من هون، من حتى من هون، من حتى حتى تصير محل توضع على أمام الدائرة يكتب عليها كذا كذا، مش لون بالنحت يعني بيحذف الزوائد منها وبيثبتها هي. فهذا علم النحت يا ترى سماعي أم قياسي؟ سماعي. المعتمد أنه سماعي. شو معنى سماعي؟ أي يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه غيره. بسمل الرجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، حمدل قال الحمد لله رب العالمين. فهمتوا شو إخواني؟ فالمعتمد أنه إيش هذا؟ سماعي. ومتى ما كان سماعي لا يقاس عليه. قال والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والدعاء كمان تكثر من الدعاء، ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرأة بخالقه جل ذكره. مفهوم يا ابني؟ قال ومما يدخل في هذا الباب، باب الاعتكاف، يعني ما يقال في الاعتكاف، دراسة العلم. يا سلام، تدرس العلم، واستذكار كتب التفسير والحديث، تراجعها وطلعها، وقراءة سير الأنبياء، لأن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، مو هيك يا ابني؟ نعم. وقراءة سير الأنبياء والصالحين، حكايات الصالحين، مثل إيش؟ رسالة القشيرية، صار لك لون. يا سلام، قديش فيها ذكر رجالات أهل الله عز وجل، شلون يا ابني؟ حياة الصحابة، يا أعظم وأعظم، ظهر لك له؟ نعم. وغيرها من كتب الفقه والدين. ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد، يعني خيمة، حصير، لو حط حصير ذا المدور هيك انه تحفظه من اعين الناس. قال لك لون خباء، قال في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، شو عندكم مكتوب؟ اقتداء. سيدي بيصير مثلا بيته وغرفته لا، انه تقرا، اما ليش مع اعتكاف سلاحي، اما تقعد بيتك وتقرا عشان ما تطلع للناس وتضر الناس وتكتب على هذا وتسيء لهذا، كما في خلاف هي مو هيك يا ابني؟ اجبار الطالب بدرسي. نعم. لو فرضنا اعتكف ثم قرا دروس تبع الجامعه او الى اخره، كله في المسجد شو عليه؟ معلش لك كل علم، ما فهمت؟ كل ما فيه مصلحه للمسلمين علم، هذا ما فهمت شلون يا ابني؟ رزق اطلب العلم ولو بالصين. وما بيقصد بالبيت يا ابو بالبيت انا بقول. بلى. احنا هون عايزكم تسيبنا فيه. ابو هلال غير السؤال عم يسال لنفسه. اين؟ التسبيح والتحميد التاريخي. كله اين المكان؟ فرض ذكرنا سالنا سيدنا الشيخ انه اذا كان عم يطلع دروس وفيما يتعلق بمدرسته والجامعه. ايه كل واحد. ويكره له ان يشغل نفسه بما لا يعنيه. تشغل نفسك بالأشياء التي لا تعني، فهمت يا ابني؟ يا سلام، هذا بسموه كلام اللغو، كلام لا يعني، اسمه كلام اللغو، كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضي، هذا ما لا يعنيه، ظهر لك لون، أو كلام اسمه كلام اللغو. راح قال من قول أو عمل تروح، لأنه عمرك رأس مالك بدك تروح وهكذا سدى بكلام لا يعني بدون فائدة. بدنا دليل على ذلك، اللي ما رواه الترمذي وابن ماجه، شوفواني هذا ابن ماجه اسمه اسم والده لمحمد ابن يزيد صاحب السنن، شلون ابن ماجه؟ ماجه اسم والد محمد ابن يزيد، صار لك شلون؟ صاحب السنن. ماجه اسمه اسم والده، لقب على والده، والده اسمه يزيد لقبوه بماجه، مشلون؟ وابنه يعني محمد مش صاحب السنن، مشلون اخواني؟ نعم. قال عن ابي بصرة، شو عندكم انتو؟ بصرة، حطوها صاد. عن ابي بصرة الغفاري صحابي جليل. نعم. ابن ماجه صار ابوي محمد، الابن محمد وماجه ابوه لقب بابيه يزيد. ماجه اصلا يزيد اسمه يزيد، ماجه لقب على يزيد، والده لمحمد لصاحب السنن، صاحب السنن اسمه محمد. محمد هل بقول له ابن؟ ايوه ابن يعني محمد ومحمد. وماجه لقب على يزيد ابوه وخزويني، فهمتوا يا ابني؟ يمكن قد ايش صاركم تروا ما فهمتوا هاي، ما اعطيتوا بالكم. ابن محمد وماجه اسم لقب على يزيد، قال له شلون؟ القزويني من قزوين المشهورة بلد العجم، فهمت شلون؟ محمد ابن يزيد، بقى يزيد ملقب بإيش؟ بماجة، فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال عن أبي بصرة رضي الله عنه الغفاري صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كون إسلامك الحسن أن تترك الأشياء اللي ما بد إيش تعنيك بنوب، ما لا فائدة فيها ولا حكمة تقتضيها. ويكره له الإمساك عن الكلام، لا يتكلم ولا يسبح ولا يقرأ ولا يذكر، ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، معتقد أن السكوت بيقرب إلى الله عز وجل. لا، قال لك لون، بدك تذكر الله، تسبح الله، تقرأ القرآن، تقرأ الحديث، تطالع دروس الفقه، تطالع التفسير، تقرأ كتب الصالحين، سير الصحابة إلى آخره. ونعسنا. نعم. وسنعسنا. معلوم، لأنه إذا أحد ناس قد يدعو على نفسه ولا يشعر، حتى لو كنت عم تصلي ونس لازم تترك وتنام، فشلون؟ فقد روى البخاري وأبو داود وابن ماجه، شو اسمه ماجه؟ قول له شو؟ لا ماجه يزيد لك، والابن شو اسمه؟ محمد. برافو عليكم يا شباب، هلا صرتوا علماء. محمد بن يزيد شلون كان؟ هلا صرت عالم. فهم شلون؟ عن ابن عباس انا عم اجعلها سكون، انه طين عم اجعلها سكون، شو بنساوي؟ في ناس بيراها ماجته، هي خطا، هي ماجه بالهاء، بل اللي عنده نقطتين جعلها سكون. هاي اول مره بتمرق بالنسخه، نسختي كثير مرت انا، يعني غالب نسختي كله بدي ايش ينهار. عن ابن عباس رضي الله عنهما، شو اسمه ابن عباس؟ عبد الله. وعباس من هذا؟ عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. شلون؟ اي نعم. حتى قالوا بعض العلماء انه ادخال الالف واللام على عباس خطا، علم هي عباس مبدا العباس. ما فهمت شنو اخواني؟ نعم عباس علم، العلم بيدخل على الالف واللام. لك اقبل حسين، لك اصل الحسين، والله شلو سموا الحسين والحسن بالالف واللام، اسموه هكذا بالتعريف. سيدنا عباس عباس. نعم. قال بين النبي، بصح فيها تقول بين وبينما، شلون الما بكون زايدي، بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، اذا هو برجل قائم، حتى في بعض الروايات بالشمس، واقف بالشمس. بين النبي، بين وبينما، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هي معناها يخطب إذ هو برجل قائم خارج المسجد، برات المسجد بالشمس واقف. فسأل عنه، نماله لي واقف بالشمس مثل الحجرة، لا عم يتحرك ولا. فقالوا أبو إسرائيل هذا، شو كنته؟ ما في بالمحدثين أبو إسرائيل غيره بالصحابة، أعطوا بالكم يا بي، بكل الصحابة ما في رجل كنته أبو إسرائيل إلا هذا الرجل. فهمتوا شلون يا ابني؟ شو ما في واحد اسمه ابو اسرائيل غيره، اسمه يسير مصغرا وقيل قشير. فهمتوا يا ابني؟ اسمه يسير وقيل قشير، ما في بالصحابه كلهم بل كنيا الا هذا الرجل. عم تاخذوا بالكم يا ابني؟ فقالوا ابو اسرائيل لانه مشهور بكنيته، مشلون يا ابني؟ نذر ان يقوم ولا يقعد، تم واقف، فضلك شلون؟ ولا يستظل، بدي أبي الشرف ما يستظل، بظل إلا كان، ولا يتكلم ويصوم، يعني ولا يفطر. عنده شلون؟ شو هالنذر هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل هذا نذر أن يقوم ولا يقعد، دائما قائم، ولا يستظل، يعني وأبي الشرف ما بدي أبي الظل. اكتبوها. نذر أن يقوم، أن يقوم ولا يقعد، نعم. يعني تم واقف على طول، أي واحد، ولا يستظل من حر الشمس، تحت الشمس بيكون واقف. أين؟ ولا يستظل، ولا يتكلم، ولا يتكلم، ويصوم كمان، يعني ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره، الرواية في رواية ابن عباس، مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. شايفين اخواني؟ راح. وروى ابو داود عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام. واحد صار بالغ واحتلم بسؤال يتيم، اذا كنا ايتام، انا كنت بدي اكون لك انا يتيم، مات ابي وامي، ظهر لك شلون؟ عم تعطوا بالكم. الذي مات ابوه اسمه يتيم، والذي ماتت امه يسمى لطيم. لطيم والله كلاهما اصعب من بعضهم يا ابني، ظهر لك. شو معنى لطيم؟ اعطوا بالكم، لانه الغالب زوجته امه بتزوج، ظهر لك شلون؟ غير ابوه، ظهر لك شلون؟ نعم. لا لطيم اللي ماتت امه، الاب ابوه بيتزوج، بجيب خالي، هي الخالي بتبغض القروض تبعها، بتقتله، بتشكي لابيه كمان ابوه بالليل بيقتله، ياكل لقمات كثير من الاب ومن الخالي. ما فهمت شلون يا ابني؟ هي معنى لطيم. والذي مات ابوه وامه يقال له عجي او عجمي. عجي او عجم، يعني صار مثل اذا واحد قاعد بين جماعه ما بيفهم لا لغتهم ولا بيفهم، شلون بده يصير هذا مسكين؟ هذا اصعب الكل. فهمتوا يا ابني؟ نعم. أخذت على حسدي دخلت أبيجي. براو عليه. أخذت بغداد الثاني. يا سلام. مكي عرفة. الله يهني. الشتاء ماشي. أيوة. ما كان وقتها في سيارات ولا كان في شيء. أين؟ الحمد لله. الله يهنيك لك لك لأنه هي مرت الوالد بحساب إكرام إكرام الوالد ما فهمت شلون يا ابني أنا قال وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه من علي سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أسلم وهو ابن 6 سنوات شو بيقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوانا حلمي يعني ما بلغت ما احتلمت نعم بس هناك شي قال لا لا لا يتم بعد ايش احتلام بعد واحد ما صار محتلم وبلغ يقال له يتي لا راح المرأة اذا مات زوجها يقال لها ارملة ارملة ترملت يعني مات زوجها والله كلون بمرة دخلوا على أظن عبد الملك دار لكلون صار يدخل النساء الأرامل يكرمهم يعطيهم كان واحد واقف من الشعراء دار لكلون جرير أظن قال له فمن لحاجة هذا الرجل الأرمل الذكري الأرمل الذكري قد قضيت حاجته فما لحاجة هذا الأرمل الذكري على طول الأخر هنا بخوف الشعراء قال أين لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ما في سكات يوم تسكت كل النهار إلى الليل إنه عم تعدوا عبادي لا لازم تذكر الله صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ القرآن الكريم تفعل الخير ما يباح للمعتكف ما يباح للمعتكف يعني المعتكف اللي ما قاعد في المسجد طالبا لرضاء الله عنه وهذا بيكون بالعشر الأخير من رمضان قال يباح للمعتكف ما يأتي الأمور التالية قال أولا خروجه من معتكفه لتوديع أهله اجت زوجتك لعندك على المسجد والدنيا ليه وظلمة حبيت توديها حتى ما تخاف توديها ايش توصلها لبيتها ما في مانع هي صار ضرورة ما في شلون يا ابني لتوديع أهله قالت صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا شو كان معتكفا في العشر الأخير من رمضان قال فأتيته أزوره ليلا الليل بيبدأ من غروب الشمس مش لون إلى قبل طلوع الفجر حدثته بأمور ثم قمت فانقلبت يعني بترجع إلى إيش إلى بيتي فقام معي ليقلبني ليوصلني إلى إيش إلى بيتي وكان مسكنها فين قال في دار أسامة بن زيد الحب بن الحب إيه إخواني فمر رجلان من الأنصار شافوا الرسول ومعه إيش امرأة والدنيا ليل فلما رأيا النبي فلما رأيا النبي مشلون إخواني صلى الله عليه وسلم أسرعا شوف الأدب إنه واحد مع امرأة يسرعوا ما يقفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما شو معنى القفاء وقفا إلى أن وصل عليه الصلاة والسلام شو قال لهم إنها صفية بنت حيي أمكم قالا هذان الصحابيان الأنصاران سبحان الله يا رسول الله إنه أنا حنشك فيك قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم بالعروق مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا إنه مين هالمرأة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت شوف يا ابني أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله تعالى عنه هذا محدث الديار الشامية أو بعصره كان محدث الدنيا أول سنة جيت للمدرسة أنا لهون يا ابني عم احفظ هون بالمدرسة بالباحة اجت امرأة كان شيخ يصلي الفجر بالأموي ويجي من الأموي لهون يطلع الغرف غرفته فوق الغرف لهون اللي عاملين الصف اجت امرأة وطلعت وهذا اللي عند الشيخ لما فاتت طلع الشيخ لبرا نادى لي محمود قال تعال. طلعت وقفني بيني بينه وبينه، بابا بدنا كذا، بابا بدنا كذا، بابا بدنا كذا. تسيدي وانا انا ابنتي، طيب ليش عم تناديني توقفني بينك وبينها؟ يمكن انا قريب مراهقه يعني. قال لي حتى ما يقولوا الناس انه في امراه اجت طلعت لعند الشيخ بالوقت. هذا مثل النبي عليه الصلاه والسلام، حتى ما يشكوا الناس ويسيئوا الظنون. الانسان بده ما يقف مواقف التهم يا ابني. قال في ثلاثه راحوا على الازهر، ظهر لك لون، يتعلموا العلم، كانوا اتراك. تعلم كل، في حدا ترك منكم هون؟ ما في حدا. تعلم كل واحد كلمه. واحد واحد حفظ معه دره بيضاء، واحد تعلم نحن، واحد تعلم لاجل هذا. ماشيين من الطريق وجدوا رجل مقتول بالارض، مروا شوفوا مين قتله، واحد قال له نحن. لك لماذا؟ قال معه درة بيضاء. وإذا كان معه درة بيضاء ليه؟ قال لأجل هذا. أخذوه حطوهم بالحبس، يطلعوه نقعوه بطلعوه. مين قتلوا؟ قال له نحن. لك لماذا؟ قال له معه درة بيضاء. وإذا كان معه قال له لأجل هذا. بعدين تبين أنه ما هم حافظين غير إيش؟ غير هتلات جمال. ما نجدون يا ابني. مثل واحد تاني اشترى ببغاء، تعرفوا الببغاء بسموه درة الناس، اللي بقدرة لا طير بيتكلم بيلقط بيحكي. اللي أتى به يبيعه نزل على التجار وقال لهم أنا معي ببغاء يحسن سبع ألسنة. شو بيحسن؟ كم لسان؟ سبع. التركية والعربية والفارسية والإنجليزية والإفرنسية والألمانية والسليانية. قداش؟ قال له هذا ما بيع على ثمن. اشتراه رئيس التجار بدمشق، وعزم واحد يحسن الفرنسية، واحد العربية، واحد تركية، واحد انجليزية، كلها قعد حطوا بايش. ساري حافظ جملة اخونا بالله هذا الببغاء. قال له ببغاء؟ قال له نعم. قال له اتحسن العربية؟ قال له افي ذلك شك؟ يا سلام. ببغاء نعم. اتحسن الفرنسية؟ قال له افي ذلك شك؟ ببغاء أتحسن الإنجليزية؟ قال له أفي ذلك شك؟ سألوا واحد إيش بالإفرنسي، سألوا بالعربي ما جاب، سألوا بالسرياني. بعدين قال له الرئيس اللي اشتراه رئيس، قال له يمكن أكلنا في شرائك هوا. قال له أفي ذلك شك؟ ما حفظ غير الجملة. قال لك ما جاء حفظ بعيدا من المدد شلون إخواني. نعم بأشوفوا الأدب يا أبي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مجلس ابن عيينة وموجود سيدنا الإمام الشافعي عم يحدث بهالحديث ابن عيينة، حديث هذا إنه إجي الصفية وزارت النبي في معتكفه ورجعها لبيته وشاف اثنين بالطريق وأسرع وقلون على رسلكما، ظهر لك لون. قال له ابن سفيان ابن عيينة ما فقه هذا الحديث يا إمام محمد ابن عيسى الإمام الشافعي؟ قال له المقصود من هذا أن الإنسان تعليم للناس، إذا صار معه هيك يبين يوضح. ولا الرسول ما بيتهم الناس، يتهمهم بتهم باطل حاشا لله، هو الأمين، لكن عم يبين للناس إذا واحد صار معه شيء يبين يوضح حتى ما يقف مواقف التهم. قال له شو إخواني؟ نعم. قال شوفوا فين وصلنا؟ رواه البخاري ومسلم. هذا رواه البخاري ومسلم ودول صار ايش؟ حجة. ثالثا من جملة ايش؟ عندي انا ثالثا ترجيل شعره. شو معنى الترجيل يا ابني؟ يعني تسريحه. شوف يا ابني، ورد في الحديث الصحيح من كان له شعر فليكرمه. راخي شعر تخليه يصير لوسخ وقذر، لازم تسرحوا، لازم تحطوا له زيت، لازم تحطوا له اشياء ما يكون ايش في قذورات. هاي دين الاسلام، فهمت يا ابني؟ دين الاسلام دين نظيف، دين رحمي، دين عطف، دين انسانيه، مو دين فوضى، مو دين ظلم، مو دين شقاق، مو دين نفاق، كله دين احسان، دين لطف، دين مواساه، تشلون دين محبه. قال في يا ابني، قال شوف ترجيل شعري هي واحده، وحلق راسه. بجوز لك انت معتكف تحلق راسك؟ شو عليه؟ في مانع واحد معتكف انه يحلق راسه؟ له شعر وحب انه يسرح شعره ويركبه، في مانع؟ ما في مانع. ضلكوا اخواني؟ نعم. وتقليم أظفاره إذا طال ظفره. شوف ورد في بعض الأثار وإن كان ضعيف: من طال ظفره قل رزقه. من طال ظفره شو قل رزقه؟ خلينا نحكيها من الناحية العلمية. معلومك الظفر لما بيطول بيصيب يقع تحته وساخة. هالوساخة لما بدك تأكل تغط بالخبز يتغمس بيقع الوساخ بالطعام، بتحطه بتمك قد يكون حامل مكروب تمرض، بدك طبيب وبدك رشيتة وبدك تحط مصاري هاي معنى الفقه. ليش؟ من طال قل رزقه، هاي قلة الرزق. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام، بل عم يطولوا أظافرهم، هذا مثل الحيوانات، هذا مو من الإسلام، هذا خطأ. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعص. بدنك وسخ، تنبي وساختك؟ لا، لازم تتغسل تنظف بدنك. مش الإخواني المؤمن كالشامة، تلاقيه نظيف رهيف مو وسخ قدر. نعم. قال: من الشعث والدرن الوسخ ولبس أحسن الثياب. إلا تلبس أحسن الثياب. هلأ إذا كان بدك تروح لعند رئيس من الرؤساء بتروح بأوعيك هيك المهرجلة ولا بتتزين بتتعطر بتلبس أحسن شيء، فكيف بدك تقف بين يدين الله عز وجل؟ لازم تكون بأحسن الثياب. ما فهمت شلون يا ابني؟ هلأ في بعض كنت تصلي على بسوق العتيق، في هون لحامة يفوتوا إخواني، بس الثياب اللي عم إيش هدم. والله يا ابني لما يفوتوا راسي يوجعني من الرائحة. هذا ما بجوز يفوت بهالحالة. قل له واحد أخي عمل لحالك سوق، خليه نظيف، لما بتجي للصالة البسه بوعي بغطي بس الروائح ما تأذي، أو تسلع القميص اللابس والبس القميص نظيف فوت فيه للجامعة، تلاقي السجاد مزفر، تلاقي الكل مزفر. لا ضاقوا شيء إخواني، هذا كله سبب الجهل يا ابني. ما فهمتوا؟ نعم. قال: ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب كمان. شوف يا ابني، طيب الرجل ما له رائحة ولا لون له. ليس للرجل يحط حمر على خدوده وعلى شفافه، هي تبع النساء. طيب النساء ما له لون ولا ريحة له، وطيب الرجال ما له رائحة ولا لون له. أما في البيت المرأة تطيب لزوجها بالريحة طيبة ضروري، هاي ما فيش لون بيتها، إنه مو قدام إنها كمان تزين تتغندر، مو قدام للناس زوجها هذا. مش الإخواني؟ نعم. هلا شوف أهل القرى يا ابني، هلا كل أهل القرى ما حط بتغطي وشها تمام، لكن تطلع مثل ما الله خلقها عز وجل محترمة. أما الأشياء اللي بيحطوها على وجاههم، الأشياء اللي بيفتن الحجر ما بيفتن الإنسان، هذا ما لحق تفعل الفعل، تكون هي بالنسبة لها بيكون هي الاسم عليها. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه فأغسل رأسه. فمشلون يعني فأغسل رأسه، يعني رسول يكون معتكف يمد رأسه هيك من الباب تغسل له رأسه عليه الصلاة والسلام، ما في مانع. أين هذا مباح يعني. وقال مسدد: فأرجله كما فأرجله. شو معنى الترجيل؟ تسريح يعني، كمان تسرح له إياه. مشلون إخواني؟ هذا مسدد يا ابن شيخ الإمام البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن كذا، بيقول استاذنا الشيخ ابو الخير هو كاسمه يعني مسدد دقيق. ضار لك لون شلون مسدد بالامور هكذا، الاسم لو حظ من مسمى. يقول يا ابني انا مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن، وانا حائط كمان، ما في مانع تنظر حائض وسرحت مست زوجها، في مانع ما في مانع. أما المعاشرة الزوجية وهي حائض ما بجوز، حرام. فهمت يا ابني؟ رواه البخاري كمان ومسلم وأبو داود رضي الله تعالى عنه. ثالثا مما يباح للمعتكف، أضاف الكلمة فأرجله. إيه ساد فأرجله هنا هنا، فيناول رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد: بدل ما أغسل رأسه أرجله، بدل أغسل رأسه سرح له شعره. نعم. ثالثا يباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لا بد منها. واحد بده ينقض وضوء، بده ينقض وضوء وصل المسجد طلع لبرا، مو هيك يا ابني؟ صار جنب بده يغتسل بيطلع لبرا، شلون؟ نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، أيوة فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. شو حاجة الإنسان؟ يقضي حاجة، بول أو غائط أو مويك إخواني، أو جناب يبدو يغتسل وما شابه ذلك. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. أصل الغائط يا ابني يعطوا بالكم المكان المنخفض من الأرض اسمه غيط. الغيط الأرض إيه؟ المنخفض بالأرض اسمه غيط. هلأ كل واحد يقضي حاجة، أنتم أنكم لو قالكم قروي، القروي إذا بده يقضي حاجة ما في عنده أدب خلوات الجوت يا ابني حتى ما تطلع ريتها، بيروح بيبعد عن الناس حتى يشوف محل منخفض أو حجر كبير يقعد وراه حتى ما حدا يشوفه، حتى إذا طلع منه ريح أو صوت ما حدا يسمعه، هيك بيغيبوا كثير. بقى المكان المنخفض يبقى قاعد فيه ما حدا يشوفه. أصل الغائط والغيط هذا لما كان الإنسان يروح لو هناك يقضي الحاجة أطلقوا ما يخرج من الإنسان من القدرات سموه إيش؟ غائط، باسم ذلك المكان. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال: أجمع العلماء على أن المعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه. يحسن واحد يقعد بدون ما بصير، ما في شلون يا ابني. ولذلك الإنسان مو ما ينبغي الإنسان يشوف حاله، على إيش بدك تشوف حاله؟ أنت كل يوم يلا عامل أدب الخلاء في الطالع. وذلك الحديث بيقول: عجبت لابن آدم فعله في المسجد. في بعض المساجد يا ابني في عاملين أدب خلاء، حطوه هلا هاي المسجد لأنه باب المسكين، الباب الشرقي يسموه باب النوفرة، فاضل له باب الشمالي بسموه باب إيش؟ الكلاسة. باب الغربي بسموه إيش؟ الجنوبي. هذا أصغر الكل الباب إيش؟ كان كل باب يا ابني عليه أدب خلا وفي جنبه حمام، إذا واحد جنوب بفوت على الحمام بيغتسل بيجرسم على الجامعة، قال له في يوم بده يقضي حاجة فيه بفوت. بقى زمن سيدنا إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى مدفون بجبلي، الله أكرمنا زرناه مرة نحن والطلاب ونمنا فيه مرة، تذكروا رضي الله عنه. هذا سيدنا إبراهيم يعني أبوه ملك وأهله ملوك، طالع للصيد هو جماعته للقنص، للصيد بسمه قنص، انفردوا شافوا غزلان، هو على الفرس الأصيل لحق غزال، ما شاف الغزال أقع والتفت إليه قال له: يا سيد إبراهيم ما خلقت لهذا؟ الله أكبر. الله أنطقه، قال: ولماذا خلق؟ قال: خلقت لأن تكون وليا لله. قال له: كيف أصل؟ قال له: تروك اللي أنت عليه تصل إلى الله. شاف واحد أعرابي لابس عباية مقطعة، نادى قال له: مسيك رأس الفرس أعطينا العباية تبعك، وأعطى أواعي الملك وأخذ الأضيب تبعه مشي هائم على وجهه ساقط الأقدار إلى جبلي. تعرفوا جبلي على الساحل، العباية تبعه مخزأة، قال له شلون؟ اجى لعند حلاق قال له: بتعطيني ابره خيط انه خيط فيه الايش العباية؟ قال له: شو بتعطيني؟ قال له: ما معي شيء. شو بدي اجرتها الابرة والخيط؟ قال له: ما. قال له: بتريد اللي بيجيني اليوم اعطيه اياه؟ اذا شاء الله اكرمني بشيء، حدا اعطاني شيء بقى. قال له: رضي. اخذ الابرة والخيط وقعد على الساحل وعم ايش يخيط، واذا امه عم تسأل عنه قالوا له: والله بجبلي جايبي 7 بغال محملتها حجار كريمة كلها الماس وذهب، لما اجت وفتحت ايش الصناديق وطلع عليها الشمس تلمع، قلت له: يا ابراهيم لمن تركت هذا؟ قاعد هيك قاعد مثل الشحاديم بالطريق، لمن تركت المال هذا؟ قطع الابري وضل لك الخيط وزدت الابري بالبحر، خفق البحر خفق خفق خفق خفق خفق ساعة ساعة ونص ساعتين، وده طالع سمكة وحاملة الابري بتمه. قلت: تفضل يا سيدي إبرته. قال له: يا مخلوقة ربي والله طولت علي. قلت: يا سيدي ما بقي حوت اللي تبارك من إبرته لشان حسن جيبها، هذا بسموه الآن سلطان إبراهيم. الأخ انت منين الأخ؟ من قيطة بجنب الصنمين جنب. تعرف البحر؟ لا لا والله ما شفت البحر. خلاصة في نوع اسمه السلطان إبراهيم سمك سمك يبقى له تمه هيك مثل مثل إبرة. هذا أعلى هذا أغلى أغلى أنواع السمك يا أبي وأحسن وأطيبها قدرة الله. طيب سمين إيه الله يبعد لك أكل السمك لك الأخ بيعزمك لعنده على الغيطة ويعمل لك هناك إيش مغط في وليد هذا اللي أرايبه هو أنا بحضر أيام يوم بزنس مين أخي؟ هذا هو اللي هون ما شاء الله أهلا وسهلا يا مرحبا. أيوة أهلا وسهلا يا مرحبا. عليكم السلام أهلا. أعطوا بالك يا ابني بقى. لما شاف أمه شافت إيش قال لي يا ابني هالملك هذا أعظم إنه الحيوانات ولا الملك اللي أنا فيه. قلت له والله قال لك أنا قال له أنا معك على قدمك. قال لك أن هذا الصناديق كله لصاحب الإبري. أخذوه وعطوه لصاحب الإبريق وعدوا أنه يعطيه شو يدخل عليه الشاي بيسمع سلطان إبراهيم بدمشق أنه في بين جابيها من شو ألف بدر يغيب وألف بدر يطلعوا. قال والله الدروع غيب زور إيش عن الشام إجا على الشام صدف أيام شتاء وقع ثلج بالأرض طار لك لون شي نص متر بالأرض ثلج ومأزز كله. وصل قريب العشاء فاد صلى بالجامعة الأموي ما حدا بيعرف. قال والله بننام تحت الإيش محراب ما حدا بيشوف من الصبح. كان قبل بيوم مأخوذ سجادة من المسجد اجوا هذول اللي بيكنسوا حسكية وجدوها. قال لك انت لاخذ السجادة مسكون نزلوا فيه بالمشاد هذول الأطوار نزلوا فيه عملوا له قتل قيامة وسألقطوه من رجليه وسحبوه على درج النوفر. فهم له. قال والله بيفوت عند الإميم هذول قلت لك كل باب جنبه حمام بعد عند الإمام الصبح تلاقي عبد أسود يا ابني بيقولوا وش غطى وشوف بغطى وشوف إيش وطى السلام عليكم ما رد عليه السلام. العبد كمان الخادم ما رد عليه السلام جنبه بس ذاك إيش عم يقعد يطلع ترى على اليمين وترى على اليسار وعم يشتغل بلسانه. لما سكى ساري إلى معيار خاص سكر الطائرة التفت قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له يا سيدي أتأخرت علي بالسلام. قال له أنا مملوك لي سيدان سيد صغير صاحب الحمام وسيد كبير هو الله عز وجل. سيد الصغير إذا قصرت معه بأخذني أما سيد الكبير عفو غفور بيرحمني. قال لما انتهيت من خدمة سيد الأصغر الآن تجأت لخدمة سيدي الأكبر فريت له كبر بعين سيدنا إبراهيم. قال دخلك شايفك عم تحرك لسانك دائما. قال له أدعو الله عز وجل أذكر الله عز وجل. قال كبر بعيني أكثر وأكثر. قلت ترى بتطلع على اليمين وترى بتنظر إلى الشمال شوفي. قال أنتظر ملك الموت من أن يأتيني. قديش هذا حاضر يا أبني قديش هذا حاضر عم ينتظر ملك الموت من يأتيني من اليمين والشمال. قال كسر ما كبر في عيني. قلت له دخيلك ادعي لي دعوة. قال له أنا ادعي لك والله يصلي داعي ربي دعوة خمس سنوات الله ما استجب ليها. قال له شو دعوتك؟ قال له دعوت الله أن لا يميتني حتى يريني وجه إبراهيم بن أدهم. قال له والله بالعصاية لأطوم الرجال سحبوه إلى عين. قال له أنت إبراهيم؟ قال له تعانى أويا وسلم على بعض آت خرمن شعلي ميت ضار لك لون. ثاني يوم غسلوه وطلع بجناته سيدنا إبراهيم بن أدهم الله يهني تلدو يا ابني الله. نعم نرجع لموضوعنا. قال في ثلاث فواري سيدي عند ثلاث أبواب. نعم بالأموي ايه في واحد جنوبي واحد الجنوب جهة الجنوب فيه جنوبي. واحد واحد الشرق الشمالي بس والشمالي ما فيه مو هي شو اسمه الفوارش تبعه بالشمساتية داخل بالشمساتية صحيح موجودة بالشمساتية أكثر من 30 واحد لك لا أصل تحت كله هلا عاملينها مدرسة مش مسطية من لا مدرسة كان هون أصلا جنوبي من تاريخ إنشاء المسجد الأبد كل من أبد كل لا لا من الأول لازم وقت عمروا المسجد معمرين الأبواب. نعم حمامين سيدي بين حمامين واحد جهة سلسلة حمام السلسلة حمام النوفرة كلاشي بعض الكلاشي هون هي حمام السلسلة هي بسمو السلسلة هي حمام السلسلة الباب الجنوبي في واحد الباب الجنوبي في واحد الله بدأ يفتح ويجيب لا أخي أعطوا بالكم لا لا لا لا، أصله موجود لكن الحج الحجاج ظهر لك كان مقيم في العراق، ما فهمت شلون يا ابني، فين كان مقيم؟ كان في العراق هنا، كان والي العراق الحجاج، ما فهمت شلون. نعم. قال نرجع لموضوعنا، وفي معناه هون سنة، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، ما له حد يجيب له أكله للمعتكف بالمسجد، طلع لبرا يجي يشتري أكله ويأكل، في مانع؟ ما في مانع إذا لم يكن له من يأتيه به، ما له حدا، فله الخروج إليه إلى يجيب أكله وشربه. فمن يا ابني؟ وإن بغته القيء، أوقات يا ابني بصير معه الناس بالشوش نفسه غصب عنه بده يراجع، يقيف فوق المسجد بيطلع برات المسجد مشان ايش؟ يطالع الوساخة، ما فهمت شلون، يكون اخذ برد، بيكون اخذ شيء. وان بغته يعني فجاءه القيء فله ان يخرج ليقيء خارج المسجد، فهمت شلون يا ابني؟ حتى اعطوا بالكم يا ابني، المعتكف اوقات بيصير معه نفخة بيحتاج انه يفسو او يضرب، لا يفتح في وسط المسجد، يطلع برا، يطلع الريح برا مو جوا، فهمت شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني، هي من جملة مثل البول والغائط، فهمتوا؟ وكل ما لا بد منه إلك تطلع، كل شيء ضرورة لابد منه إلك، ولا يمكن فعله في المسجد، ما بيمكن فعله في المسجد ضرورة إلك تطلع، فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل. إيه طلع مثلا بدي اغتسل من جنابي، اغتسل من جنابي كنا خلصت أنت عشر دقائق ربع ساعة، شيء سؤال بعد ذلك، بمجرد ما انتهيت ترجع المسجد، مدش الإخواني؟ نعم انتهى. ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة. راح روى سعيد بن منصور قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، تعرف ليش كرم الله وجهه بقولوها الناس؟ لأنه ما سجد لصنم قط، أسلم كان عمره 6 سنوات مبالغ، يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. نعم. إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه، إذا كان المسجد المعتكف فيه ما في جمعة إلا تطلع المسجد اللي فيه جمعة، صار لك لون، وليحضر الجنازة، صار لك لون، واحد توفي أخوه توفي أبوه توفي زوجته إلا يطلع بالأجر، شايفين إخواني هي تنتين، وليعود المريض، لكن ما تقعد عنده في أونت واقف، بتعوده بتسلم عليه بتكرمه وبترجع، اسمه عيادي. هلأ شو بيقولوا الناس؟ بقول رايح شق على مريض، شو معنى يا رايح اعمل المشقة؟ شو بيكون المريض فقير، بيروح عندك بده يجيب لك يا طعمك سكر، يعمل لك فنجان شاي يعمله، وهو مسكين فقير يا بده يدين. اما العيادي لازم تروح يوم وتقطع يوم، شوف هذا شو محتاج الفقير، هذا مسكين بيته بالاجار، حط له شي 100 ليره تحت المخده، بده دواء ما معه حط له شي 50 ليره، تفقدوا اولاده بدون كتب المدرسه بدون شيء ساعد، هاي معنى العياده، ما في شلون، لان عيادتنا صارت مشقه اليوم عم نعمل عليه حرج مسكين، مشلون. نعم. وليعد المريض ولياتي اهله يامرهم بحاجتي، بيجي على البيت يقول انا بدي ايه، جيبوا لي راض، جيبوا لي اكل، جيبوا لي كذا، وهو قائم لك بدون ما يقعد. واعانى سيدنا علي رضي الله عنه، وأعان علي رضي الله عنه ابن أخته ب700 درهم، أخته فاختة رضي الله تعالى، أم إيش بلولا؟ أم هاني، قال لك لون أم هاني، قال أعانه بإيش؟ ب700 درهم، بذلك الوقت 700 درهم ذلك الوقت يا ابن أحسن 700 ليرة ذهب وقتنا هذا، قال لك أخواني كانت تشتري رأس الغنم بدرهم، رأس الغنم، شو رأس الغنم يسوى لا؟ إذا كان رأس غنم يسوله شيء 700 ورقة، بدي شلوني أبني من عطائه، لكن مين عطاياهن؟ من نصيبه سيدنا علي، مو من حق الناس، نصيبه اللي له، أن يشتري به خادما، لأنه إجت إيش زوجته قلت والله ما عندنا خادم وأنا ما عم أحسن قوم بإيش نمل لي، أعطاه 700 درهم، قال له اشتري خادم، قال له أنا معتكف، قال له إذا كنت معتكف هي ضرورة بتشتري وترجع، شايفين إخواني هون الشاهد. فقال إني كنت معتكفا، فقال له علي وما عليك، ولو كنت معتكف لو خرجت إلى السوق فبتعت اشتريت ورجعت. وعن قتادة أنه قال أنه كان يرخص للمعتكف، قتادة بن الأكمة، أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس لكن عنده، مش إخواني. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهن له. قل يا رب أنا أعتكف لكن على شرط أن يعود المريض ويطبع الجنازة واشتري حاجات الغرض، مثل وقت بده يطلع للحج. قل يا رب أنا نويت الإحرام لكن ومحلي حيث حبستني، فإن تحبسني هناك كون هناك محل حلالي، ما بعود يلزم يذبح رأس غنم أو شيء كذا. من شلون عم تعطي بالك؟ هل إذا واحد طالع مثلا للحج وأحصر منعوه سعودية إنه يفوت مثلا، هذا بده يبعث رأس غنم للحجاز ليذبح عنه هناك حتى يحسن يتحلى. أما إذا شرط هالشرط قال له يا رب أحرمت بالحج لله ومحلي حلالي حيث حبستني، منعوه هناك يتحلل بيرجع بالله عليه جزاء ولا لشيء. فهمتوا يا ابني؟ نعم. وهذا المعتكف إذا شرط الشروط كمان هيك، عم تعطوا بالكم؟ نعم. قال وهن له وإن لم يشترط كمان، مش مثل إيش؟ العيادة المريض ولا يدخل سقفا ظلتون، ويأتي الجمعة هيك عندكم؟ ويشهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة. قال ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة، يعني ندخل البيت إلا لضرورة. قال الخطابي وقال الطائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، وقول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي إبراهيم النخعي. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، لكن ما يقعد عنده على الطريق، يمر عليه شق عليه وتمشي، أن لا يعود شو قال؟ فيمر كما هو، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. ضرب لك لون هذه رواية، يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو، يعني ما يقعد عنده ولا يعرج يسأل عنه. ضرب لك لون في رواية إنه بيمر بس مرور، مش لون مجهود لعنده من برا. وما روي عنها من أن السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، فمعناه أن لا يخرج من معتكفه قاصدا عيادته. أما طلع للجنازة ومر بطريقه على هذا ما قعد عنده ما في مانع، ما له يخرج خصيصا. أيوة لخياصه. وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه، إذا مر وسأل عنه بدون ما يفوت لعنده يقعد عنده ما في مانع. رابعا وله أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه كمان، لجبوا له أكل المسجد بيأكل المسجد بيشرب وينام في المسجد، لكن مع المحافظة على نظافته. في ناس بيقعد ليأكل المسجد بصور الفتافيت، بيخلي الفتافيت بيلحق النمل بيلحق، ما لك حق، بدك تحط مادي إذا كان شيء نظفه ما تخليه يصير وساخة بنور. وصيانته وله أن يعقد العقود فيه. إجا واحد مثلا بده يشتري ألول من السجادة ونادى لواحد لعنده على المسجد واشترى من السجادة، عقد على العقد في هذا ما في مانع، بشرط ما يجيب إيش سجادة المسجد. كعقد النكاح كمان وعقد البيع والشراء ونحو ذلك. ثم قال ما يبطل الاعتكاف. والحمد لله توفي في رمضان رحمة رمضان الله عليه، الله يرحمه. نعم. اعتكف في العشر الأخير من رمضان بآخر نعم. ليلة نعم. فكان رئيس النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بين اليقظة والمناعة. أيوة. حط لي منبر وقال لي صعاد يا شفيع أنت أخذت السنة الأول على محلك، حط له تاج على رأسك. الله يهنيه ما شاء الله. رمضان السادس سبعة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.